شبكة رواد التميم تقدم. أتلمح يا أخي فجرا جديدا يبدع السعر أتلمح فتيا نوري مشبور بسنا بسنابك أتلمح يا أخي الفجر جديدا يبعث السحر أتلمحه فتيا النور مشبوب السنابكرا أتلمح فجرا جديدا يبعث السحر أتلمحه فتيا النور مشبوب السنابكرا أتلمح يا أخي الفجر جديدا يبعث السحر أتلمحه فتيا النور مشبوب السنابكرا أرى شعبي يعد الموت للأعداء والقبرى هو الشعب الذي ظلموه إن سرا وإن جهرا أرى شعبي يعد الموت للأعداء والقبرى هو الشعب الذي ظلموه إن سرا وإن جهرا وقالوا لاجئ لما أضاعوا أرضه غدرا أتلمح يا أخي الفجر جديدا يبعث السحر أتلمحه فتيا النور مشبوب السنابكرا ولكن يا أخي صبرا فشعبك لم يزل نسرا يحلق في سماء المجد يكتب بالدم النصرا ولكن يا أخي صبرا فشعبك لم يزل نسرا يحلق في سماء المجد يكتب بالدم النصرا المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadattamiz.net